أنا لم أكبر، نحن لم نكبر، أنت لم تكبر، أنت لم تكبري، أنتم لم تكبروا، أنتن لم تكبرن، هو لم يكبر، هي لم تكبر، هم لم يكبروا، هن لم يكبرن.